بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، متابع معكم إن شاء الله عز وجل كتاب فتح البسيط في شرح القصيد، وهو كتاب الإمام العلامة السخاوي عليه رحمة الله عز وجل في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي هرز الأمان وجه التاني. نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، ويرزقنا وإياكم القبول والإخلاص، وأن يرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن لا فضل علينا جميعا. ومع المجلس 27 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا قد انتهينا أيضا من أبواب العظام، وتوقفنا حلقتين للمراجعة وحلقة للاختبار على ما سبق. ثم نبدأ إن شاء الله عز وجل اليوم في باب هاء الكناية. باب هاء الكناية. طيب، بداية هاء الكناية هذه، لازم قبل ما تخش في أي علم، لابد إن أنت أي علم أو أي باب، لابد إن أنت تعرف العنوان بتاعه عشان تعرف أنت بتدرس إيه أصلا. هاي الكناية دي في اصطلاح القراء عند الناس المقرئين، يعني بنعرفها نقول هي الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب. الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب. طيب، بنقول زائدة ليه؟ حتى لا يدخل فيه الهاء الأصلية من الكلمة، حتى لا تدخل فيه. يبقى الهاء الزائدة أخرجت لنا الهاء الأصلية في التعريف، ده بنسميه محترزات التعريف. الهاء الزائدة أخرجت لنا الهاء الأصلية. زي إيه الهاء الأصلية؟ مثلا قول الله عز وجل على لسان قوم نوح: لئن لم تنتهي يا نوح تنتهي. هذه من أصل الكلمة. أو لئن أو نفقه، قالوا ما نفقه كثيرا، لأن الهاء في نفقه دي اللي هي إيه؟ فاقه أصل الفعل، فاقه على وزن فاعل، فهي وقع لام الكلمة أي ليست زائدة، وقعت ايه لام للكلمة ليست ايه زائدة. لكن بينما ان احنا عرفنا هاي الكناية، معلش هو الدرسين ورا بعض صعبين شوية في خاصة النحو واللغة والقراءات والكلام ده يعني، بس ايه نحاول نبسط الكلام عشان ايه يدخل المخيخ. قال الهاء الزائدة دي قلنا زائدة حتى تخرج منها الهاء الأصلية، والهاء الأصلية دي اللي هي ايه اللي هي محل لام الكلمة او محل لام الفعل. ايه محل؟ واحد مش من اهل التخصص يقول ايه محل اللام دي. احنا عندنا الكلمه اصلا لما نجردها من الزياده بتوصل على وزن فعل في الميزان الصرفي، على وزن فعل. فاللام اللام الاصليه هتكون محل اللام، الهاء الاصليه اقصد، الهاء الاصليه اللي هتكون محل لام الكلمه. زي ايه؟ زي كلمة نفقه، قالوا ما نفقه كثيرا. ممكن واحد يشوفها ما عندوش تخصص يقول لك دي هاء كناية، ويروح يقول ما نفقه كثيرا، يقرأ كده، ما اصلا مش عنده خلفية عن الموضوع. لكن انت لو جردتها من الزيادة وصلت كلمة فاقها، بفاقها على وزن فعل، يبقى الهاء وقعت ايه محل لام الكلمة. طالما وقعت محل اللام يبقى ليست من الباب، مش من الباب بتاعنا دي خالص. خلاص ما تفكرش ان انت تصلها بياء او بواو او باي شيء. يبقى كلمة الهاء الزائدة اخرجت لنا الهاء الايه الاصلية. الناس نايمة ولا ايه؟ مش فاهم. الهاء الزائدة يا جماعة اخرجت لنا الهاء الاصلية. طيب، الدالة على الواحد، كلمة الواحد اخرجت لنا ايه؟ كلمة واحد المفرد، الدالة على المفرد. يبقى المفرد أخرج لنا إيه يا جماعة؟ المفرد أخرج لنا من التعريف ليه؟ الجمع. وإيه تاني؟ عكس المفرد جمع بس، والمثنى. تمام. زي ايه؟ زي مثلا عليهما مثنى اهو، او عليهم او عليهم، تمام كده. يبقى كلمة عليهما ليست من الباب، مع ان هي هاء، مع ان هي هاء ضمير، بس ايه؟ بس احنا المقصود بهاء الكناية في الاصطلاح الدالة على المفرد، يعني مش هيخش معانا الدالة على المثنى ولا الدالة على الجمع عليهم، مع انهم هاء ضمير بس مش هتخش معانا في الموضوع. طيب على المفرد المذكر، كلمة المذكر أخرجت لنا إيه؟ كلمة المذكر أخرجت المؤنث، تمام. زي إيه؟ زي عليها، مع إن عليها موصولة بالألف، بس إحنا في الوصل هاء الضمير بنوصلها بواو أو ياء، لكن دي موصولة كده كده أصلا، ما هي موصولة بالفتح بالألف. فالمذكر أخرج لنا المؤنث زي إيه؟ زي كلمة عليها، تمام كده. يبقى احنا كده الوقت عرفنا هاء الكناية. في اشكال في التعريف؟ طيب الحمد لله ما فيش اشكالية. طيب هاء الكناية دي يا جماعة الغائب عن المفرد المذكر الغائب، ماشي. الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب خرج منها الحاضر. طيب هاء الكناية ده يا رجالة أو يا شباب أو يا إخوانا، تقع لها 4 أحوال، لها 4 أحوال. الأحوال دي فرعناها منين؟ ما هو الأصل في تفريع هاء 4 أحوال هاء الكناية دي؟ الأصل في تفريعها الحروف المجاورة لها، الحرف اللي قبلها والحرف اللي بعدها. بالنسبة للحرف اللي قبلها والحرف اللي بعدها نقدر نقسم هاء الكناية إلى أربع أقسام. أول حاجة أن تقع بين ساكنين، 2 أن تقع بين متحرك وساكن، تمام كده. يبقى أول حالة لها لو قالنا زي ما قال الإمام الشافعي أن تقع قبل ساكن، يبقى كلمة تقع قبل ساكن دي بتشمل حالتين، بين ساكن وساكن وبين متحرك وإيه وساكن، دي أول حالتين. الحالة الثالثة أن تقع قبل متحرك، يبقى احنا عندنا هاء الكناية دي إما أن تقع قبل ساكن أو قبل متحرك. قبل ساكن إما أن يكون قبلها متحرك أو ساكن، يبقى لها حالتين. اللي بعد كده تقع قبل متحرك، قبل متحرك إما أن يكون قبلها ساكن أو متحرك نفس النظام زي الأولاني، يبقى لها برضه حالتين. يبقى حالتين وحالتين، 4 حالات يا أخوانا، 4 أحوال. يبقى أحوال هاء الكناية أن تقع بين متحرك، بين ساكنين، أو بين متحرك وساكن، أو بين متحركين، أو بين ساكن ومتحرك. طيب دي بالنسبة للتعريف وبالنسبة لحالاتها الأربعة. نشوف بقى كيف يقرأها الأئمة، أئمة القراءة. نبدأ بالباب الأول من البيت الأول من كلام سيدنا الإمام الشافعي. قال رحمه الله عز وجل ورضي عنه: ولم يصلوا. طيب قبل ما نتكلم، قراءة هاء الكناية دي قراءة فيها أو الاختلاف فيها بين الأئمة على أحوال. هي الأحوال دي: 1 أن يقرأوها بالصلة. يعني إيه بالصلة؟ الصلة معناها أنني أشبع حركة الهاء حتى يتولد منها، من هذه الحركة، حرف من جنسها. تاني الصلة معناها أنني أشبع حركة الهاء حتى يتولد من هذا الإشباع حرف من جنس هذه الحركة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن كان حركة الهاء ضمة هشبع الضمة لحد ما تولد منها إيه؟ أشبع الضمة لحد ما تولد منها يا شباب واو واو. من ينصره ورسله، ينصره ورسله كده أشبعتها لحد ما تولد منها واو. طيب واحنا قلنا إيه؟ كنا بنقول إيه؟ والحالة الثانية إن كانت مكسورة هشبعها لحد ما يتولد منها ايه؟ ياء. لحد ما يتولد منها ايه؟ ياء. يهدي به كثيرا، به كثيرا. يبقى فهمنا يعني ايه الصلة؟ الصلة أن تشبع الحركة إلى أن يتولد منها حرف من جنسها. تمام الكلام ده؟ دي أول اختلاف للقراء، إنهم اختلفوا رقم واحد في صلة الهاء، رقم اتنين بالحركة فقط. الاختلاف الثاني أن تنطق بحركتها فقط غير موصولة، وبنسميه القصر، بنسميه القصر، وأحيانا نسميه الاختلاس، وأحيانا نسميه ليه؟ الاختلاس. يعني الاختلاس في هاء الكناية ان انت بتنطق الحركة بتاعتها عادي بس فقط من غير صلة، مش زي الاختلاس التاني اللي هو بعد الحركة، مش زي الاختلاس في الحروف التانية او في القراءات التانية اللي بنقول اختلس الحركة معناها ان انت بتجيب بعد الحركة فقط او بننطق بعد الحركة. لا، هنا بننطق الحركة كاملة لكن من غير صلة، دي معنى كلمة الاختلاس في هاء الكناية، ويبقى بنسميها اختلاس أو القصر. والصلة بنسميها صلة أو مد أو إشباع. المصطلحات دول مترادفة، مترادفين في باب هاء الكناية. صلة مد إشباع، صلة مد، صلة يساوي مد يساوي إشباع، ده باب الهاء الكناية. القصر يساوي اختلاس في باب هاء الكناية. الاختلاف الثالث بين القراء على السكون، يبقى اما اقراها بالاسكان، اما اقراها بالكسر، اما اقراها بالايه؟ بالاختلاس، بالصلة. يبقى فهمنا الوقت، لحد الوقت عرفنا ايه هي المقصود بهاء الكناية. رقم اتنين حالات هاء الكناية بالنسبة لما جاورها من الحروف. رقم ثلاثة مصطلحات هاء الكناية أو الاختلاف بين القراء في هاء الكناية. تمام كده؟ نستنى إيه تاني في نقوله قبل ما نخش في الواحد على رأي الجماعة الليبيين في الواحد؟ تمام كده؟ ولم يصلوا من مرن. طيب نتكلم ونبقى نشوف الجماعة الليبيين، مش بقول بمعنى الجماعة الليبيين إنني ولا يعني حاشا اللي انا انتقص منهم، لا، الجماعة الليبيين دول حبايبي بصراحة، يعني بحب استشهد بأقوالهم، بالنسبة لي زي الشعر الجاهلي كده بستشهد بيه في اللغة. طيب قال رحمه الله عز وجل، نبدأ بقى في الأبيات. قال: ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن. ده أول شطر في البيت. ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن. معناه إيه الكلام ده يا شباب؟ يعني إذا وقعت هاء الضمير قبل ساكن فإن كل القراء يقرؤونها بالكسر. الجملة اللي أنا قلتها دي واضحة؟ ده اظن بعد الشرح الاولاني وتعرفها الكنايه وحالاتها والصله والكسر وكده المفروض تكون واضحه. معناه قول الامام الشاطبي: ولم يصل همض مار قبل ساكن، معناها اي ان كل القراء لا قرأوا هاء الضمير اذا وقعت قبل ساكن بالكسر. تمام كده؟ والله انا حاسس ان انا بكلم نفسي باين. اقفل المحل ده يا جماعة ونمشي ولا ايه؟ ايه عادي، ما القلم ممكن يكتب. لا حول. طيب ماشي، يبقى اذا قلنا: ولم يصلها مضمر قبل ساكن، معناها لما كل القراء قرأوا هذا الضمير إذا وقعت قبل ساكن بالكسر. طيب زي ايه يا عم الشيخ؟ زي ايه؟ طيب قبل ساكن دي بتشمل كم حالة يا شباب؟ قبل ساكن بتشمل كم حالة؟ زي ما قلنا في الأول في المقدمة، تشمل كم حالة؟ تشمل حالتين، تشمل حالتين: ساكن ساكن، متحرك ساكن، ساكن ساكن، متحرك ساكن. في الحالتين بيقرأوا كل القراء بيقرأوا بالكسر، كل القراء يقرأوا بالكسر. مثل ايه؟ مثل لو قلنا: وإذ قال عيسى ابن مريم الحواريين: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد. أو كلمة فيه القرآن، فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه القرآن، فيه. طيب فيه هاء ضمير وقعت بين ساكن وساكن، وقعت بين ساكنين، فما أقول إن أنا مش باصلها معناها إن أنا بقرأ حركتها بس. فيه القرآن، فيه هي أداء الكسرة بتاعتها، لكن ما أقولش إيه، ما قلتش فيه القرآن، فيه القرآن. ليه مش بوصلها؟ ليه مش بوصلها؟ مين يفتكر اللي بيحضر معانا التوجيه، علم التوجيه، من اللي بيحضر معانا توجيه القراءات؟ ليه مش بوصلها؟ ما احنا وجهنا القراءة دي. لا نصلها لأنه إذا وصلناها يتولد عندنا ايه؟ لو وصلنا كلمة مثلا فيه، هتولد منها ايه؟ فيه القرآن، هتولد حرف ساكن اللي هو حرف مد يعني الياء او الواو. واذا التقى ساكنان، واذا التقى ساكنان هنحذف الاول، هنحذف الاول صح؟ يبقى رجعنا لنقطة الصفر، يبقى رجعنا لنقطة الصفر، ارجع نقطة الصفر. يعني احنا حذفنا الصلة اللي احنا قرأنا بيها، يبقى خلاص مش هنوصلها، كده كده مش هنوصلها. فيه القرآن كده، تمام؟ دي مثال بين ساكنين. طب ومثال عاوزين نجيب على مثال على متحرك وساكن، مثلا وله الحمد، وله الحمد، وله الحمد، بقرأ بالضمة عادي ضمة كاملة بس من غير صلة. وله الحمد، فيه القرآن كده من غير صلة. وعرفنا ليه مش بنصلها، قلنا لا نوصلها لأن عند الصلة ستولد منها ساكن، والساكن مع الساكن اللي بعده سيحذف الساكن الأول. تمام كده. طيب ده اول سطر من البيت، ده اول سطر من ايه، من البيت، تمام. طيب ثم قال: وما قبله التحريك للكل والصلة. وما قبله التحريك للكل والصلة، يعني ايه وما قبله؟ وما قبله الضمير في قبله دي يعود على ايه؟ الضمير في قبله يعود على ايه؟ يعود على حرف هاء الكناية، لان هنا الضمير مذكر. واحد يقول لك ازاي يا عم الشيخ ده هنا الهاء مؤنثة والضمير مذكر؟ خلاص يا عم، الضمير يعود على حرف الهاء، بلاش الهاء، حرف الهاء. وما قبله التحريك للكل والصلة. وما قبله التحريك للكل والصلة. طيب ما قبله التحريك ده يا شباب، خليكم متابعين معايا لحظة كده. وما قبله التحريك يعني قبل الهاء الكناية محرك، يقصد قبل هاء الكناية محرك ولا بعد هاء الكناية؟ قبل هاء الكناية محرك ولا بعد هاء الكناية؟ قبلها، تمام. وما قبله، طب ايه عرفني بعدها هيكون ايه؟ طب مش ممكن يكون بعد ايه اللي بعدها؟ بعدها الكنايه ايه؟ اشمعنى قبلها وبعدها؟ فين انا عرفت قبلها وبعدها دي ازاي؟ قال: وما قبله التحريك، وما جابش اللي بعدها، وما جابش اللي بعدها اصلا. لأنه صح، تمام، لأنه في الشطر الأولاني منع الصلة إذا وقعت قبل ساكن، في الشطر الثاني ما فيش واحد يقول لي ممكن أوصلها إذا وقعت قبل متحرك وساكن. لا، ما قبله التحريك ما ينفعش أقول ما بعدها سكون أوصلها، لأنه نفى هذا الكلام في الشطر الأول. يبقى مش هيفضل عندي إلا حالة واحدة فقط: وما قبله التحريك وما بعده التحريك. يبقى ما بعده التحريك دي فهمتها منين؟ فهمناها منين؟ من الشطر الأول، فهمناها من الشطر الأول، لأنه في الشطر الأول نفى الصلة إذا وقعت قبل ساكن، فمعناها إن هي لن توصل، لن توصل إلا إذا وقعت قبل متحرك فقط، إلا إذا وقعت قبل متحرك. ففي الشطر التاني دي هفهم منها من لفظ الشطر، من ضد الشطر الأول. يبقى وما قبله التحريك وما بعده التحريك للكل والصلة. يبقى احنا عندنا في الشطر الأول خدنا حالتين، في الشطر الثاني بيتولد عندي حالة ثالثة من حالات هاء الكناية، اللي هي إذا وقعت بين متحركين. يبقى الشطر الأول بيدل على علي بيدل لي إلى أن جميع القراء يصلون هاء الضمير إذا وقعت بين متحركين. دي معنى كلام كده، أن هاء الضمير توصل قولا واحدا إذا وقعت بين متحركين. مثل إيه؟ كل له قانتون، يهدي به كثيرا، أماته فأقبره. كل ده بين متحركين، كل ده بين ايه؟ متحركين، تمام كده؟ تمام. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي. على هذا البيت، قال رحمه الله عز وجل: هاء الكناية هي الهاء التي يكنى بها عن الاسم الظاهر الغائب، والغرض بذلك الإيجاز، وأصلها الضم، لأنها لما كانت خفية تشبه الألف في الخفاء قويت بأقوى الحركات وهو الضم، ثم زيد في تقويتها بإضافة حرف من جنس تلك الحركة إليها وهو الواو، وأجمعوا على حذف هذه الواو إذا وليها ساكن لالتقاء الساكنين، وكذلك أجمعوا على إثباتها إذا تحرك ما قبل الهاء بضم أو فتح ولم يلقى. نعم، ليست هاء الكناية. ولم يلق الواو ساكن نحو من ينصره ورسله، حرصا على بيان خفائها. فإذا كانت الحركة التي قبل الهاء كسرة، كسروا الهاء وأبدلوا من هذه الواو ياء انكسارا، ياء الانكسار ما قبلها طلبا للخفة والمشاكلة، نحو إلى أمه. هذا الكلام، هذا الكلام هو شرح سيدنا الإمام السخاوي على البيت الأول. يبقى الصلة بنصلها ليه؟ إيه السبب؟ من فكر التوجيه؟ التوجيه صلة لخفاء الهاء، فبنزودها بنقويها بهذه الصلة، نقويها بهذه الصلة. طيب، نقرأ البيت الثاني بسرعة ونقف عليه. قال: وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يعني ايه الكلام دون؟ يعني وما قبله التسكين، نطبق منهج سيدنا الامام الشاطبي الاول على هذا الكلام، نطبق منهج سيدنا الامام الشاطبي على هذا الكلام. اخر كلام كان ايه؟ قال: وما قبله التحريك للكل والصلة. يعني إذا وقعت هاء الضمير بين متحركين فإن إحنا نصلها بواو أو ياء. وما قبله، الواو هنا أتت فيصل بين قراءة وقراءة أخرى. الواو في البيت رقم 179 159 أتت فيصل بين قراءة وقراءة أخرى. كذلك هي عاطفة، عاطفة على القراءة اللي قبلها. قال: وما قبله أي أيضا، ويصلها إذا كانت ما قبلها ساكن وما بعدها متحرك. مين اللي بيذكر الكلام دوان؟ قال: لابن كثيرهم. لابن كثيرهم، لاحظ إن هو كما قلنا في منهجه إن بيجيب الحرف القرآني، ثم من القراء من يقرأ بهذا الحرف سواء كان بالرمز أو بالكلم، بالرمز أو بالكلام. قال ابن كثير: يعني إذا وقعت هاء الضمير بين ساكن ومتحرك، وهي الحالة الأخيرة لنا، فإن ابن كثير يقرأها، هو الوحيد فقط بيقرأها بالصلة. ابن كثير انفرد بقراءة هاء الضمير بالصلة. وإلى هنا، إلى هنا لحد آخر كلمة ابن كثيرهم هذه، يعني البيت ونص دوام ده انتهى به ملخص باب هاء الكناية في البيت والنص دوام. البيت والنص ده بيقول لي باب هاء الكناية كامل. جميع اللي هيجي بقى بعد ده من الكلمات التي خرجت عن القاعدة. جميع اللي هيجينا من بعد البيت والنص ده الكلمات التي خرجت عن قاعدة، القاعدة الأصلية لهاء الكناية. يبقى البيت والنص ده هما ذكروا لي قواعد القراءة في هاء الضمير. قواعد القراءة في هاء الضمير. ونقف هنا إن شاء الله عز وجل المرة القادمة نكمل الكلمات التي كانت مستثناة من قاعدة قواعد هاء الكناية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا. أتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.